بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن نعمة الله تعالى وعلاقتها بالهداية، أو نعمة الله تعالى بالهداية، أو دور النعم في تحقيق الهداية. وذكرنا أمثلة ونماذج من كلام القائد الشهيد سيد حسين عن هذه نعمة الهداية وعظمتها ومجالات الكثيرة التي تقع فيها هذه النعمة ودورها في إخراج من الظلمات إلى النور، الظلمات بكل أنواعها والنور بكل معانيه، بالإضافة إلى أن هذه النعمة لها دور في تحقيق النعم المادية في الآخرة. نعمة الهداية لها دور في الجنة، في نعيم الجنة الذي لا يمكن مقارنته بنعيم الدنيا. هكذا نجد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث عن هذه النعمة في مواضع كثيرة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن نعمة البعثة النبوية، حيث قال: إن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وملك السماوات والأرض، وهو أرحم الراحمين والعليم الحكيم، وهو رب الناس وملكهم وإلههم، وهو ولي نعمتهم. وفي مقدمة النعم نعمة الهداية. طبعا هنا عندما دائما نعرف الهدية بقيمة مهديها، هذه الهدية ليست من صديق ولا من وزير ولا من رئيس، وإنما هي من الله رب العالمين، مالك السماوات والأرض، أرحم الراحمين، العليم الحكيم. فدائما نربط النعمة بالمنعم، كما نربط الكتاب بالكاتب أو بصاحب الكتاب، أو الكلام بالمتكلم، بكل شيء. فالقرآن الكريم كتاب الله، فلذلك لا نستطيع أن نضع القرآن مع غيره من الكتب، وهكذا. فنعمة الهداية هي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي والله تعالى أثنى عليها وعظمها، فلذلك نعظم هذه النعمة. يقول: في مقدمة النعم نعمة الهداية التي بدونها لا يستفيد الإنسان من كل النعم المادية مهما بلغت إمكانياته منها، بل تتحول إلى وسيلة للظلم والفساد والطغيان، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني النعم المادية أحيانا إذا لم يتصرف الشخص التصرف السليم معها قد يطغى، قد يستكبر، قد يعلو، قد يضر نفسه لأنه لم يتعامل معها المعاملة الصحيحة، بخلاف نعمة الهداية. يقول: فصلاح حياة الإنسان وسموه الإنسان يتوقف على الهداية الإلهية. ولذلك حتى في نعمه المادية يعني هو يلجأ إلى الله حتى يهتدي الاهتداء الصحيح، وتصبح تلك النعم نعمة المادية وسيلة لتحقيق الهداية. ذكر سيد عبد الملك أهمية هذه النعمة وارتباطها بنعمة الحياة وكل النعم الناتجة عنها، فقال: والله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، والهادي إلى سواء السبيل، والعليم الحكيم، ولا يمكن للبشر أن يستغنوا عنه في نعمة الهداية، كما لا يمكنهم أن يستغنوا عنه في نعمه المادية، فهو واهب الحياة ومنه كل الخير، وهو الخالق لهذا العالم بكل ما فيه من كائنات. إذن هذه النعم كلها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وهي من تجليات ومقتضيات أسماء الله الحسنى، وهي تدعو الإنسان إلى الالتجاء التام وعدم الاستغناء عنها، وعدم الاستغناء يؤدي به إلى الافتقار إلى الله، ومن افتقر إلى الله أغناه، ومن طلب الهداية من الله هداه. الله تعالى يوفر لنا كل من استغاث بالله أغاثه، من استنجد بالله أنجده، من استحفظ الله حفظه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه من خلال كل هذه المعاني حتى نلتجئ إليه ونطلب المزيد. المزيد ليس فقط في النعيم المادي، المزيد الحقيقي في النعم المرتبطة بالهداية. ثم ذكر قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، إلى آخر الآيات الكريمة من سورة الأعراف، وعقب عليها بقوله: فالله سبحانه وتعالى كما يرعى عباده في حياتهم بما وهب لهم من نعمه التي لا تحصى ولا تعد والتي لا بد لهم منها في وجودهم. فكالماء ونور الشمس واختلاف الليل والنهار بانتظام عجيب، وما خلق الله من الثمرات والغذاء المناسب للإنسان، وما هيأ به الأرض لتكون مكانا مناسبا لحياة الإنسان، وما أكرم به الإنسان في خلقه وصورته ومداركه، إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى الذي أنعم على الإنسان بنعمه الواسعة لم يهمل هذا الإنسان في جانب الهداية التي تنظم له مسيرة حياته وتزكي نفسه ويعي بها الهدف من وجوده ويعرف بها مسؤولياته في هذه الحياة وعواقب عمله في الخير والشر في الدنيا والآخرة. ثم ذكر السيد حسين السيد عبد الملك الرحمة الإلهية وارتباطها بنعمة الهداية، فقال: فالله جل شأنه برحمته هو أرحم الراحمين، هو أرحم من أن يترك البشر بدون هداية لصلاح حياته. طبعا الرحمة الإلهية هي النافذة التي نطل بها على أكثر الحقائق، ولهذا الله تعالى يكثر من هذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم، حتى كلمة بسم الله، يعني هذا الكون بسم الله، ليس بسم الله الجبار القهار مثلا المنتقم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كل شيء ننظر إليه من هذه الزاوية. فالله تعالى يعني هداية الله هي بسبب يعني رحمة الله، يعني وكل شيء من النعم المادية والنعم المعنوية كلها من نافذة أو من معين أو من خزائن الرحمة الإلهية. فيقول هو أرحم من أن يترك البشر بدون هداية لصلاح حياتهم ونظم أمرهم وحل مشاكلهم. طبعا الهداية تقوم بكل هذا الأمر، الهداية تعرفنا بحقائق الوجود، تصلح حياتنا، تنظم أمورنا، تحل مشاكلنا. قال: سيما ووجودهم يرتبط به من الأساس مسؤوليات كبيرة عليه، يعني وجود الإنسان ترتبط به الكثير من المسؤوليات. وذكر ارتباط هذه النعمة بربوبية الله، يترتبط برحمة الله كما قلنا لأنها كلها في صالح الإنسان، كذلك ترتبط بربوبية الله، والربوبية تعني تدبير الله، يدخل فيها كثير من المعاني المرتبطة، ولهذا الله تعالى يذكر هذا الاسم الحمد لله رب العالمين، فيقول: والله سبحانه وتعالى وهو الملك الحق، فإن جانبا أساسيا من تدبيره لملكوته هو الهداية والتعليمات التي وجهها إلى عباده، فهو سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر، وهو سبحانه لم يقطع صلته بعباده في الهداية منذ بداية الوجود البشري. طبعا على خلاف ما يقول يعني بعض العلماء مثلا أو الذين يزعمون أنهم علماء في مقارنة الأديان بأن البشر هكذا يعني كانوا آلهة متعددة ثم بعد مراحل انتقلوا إلى التوحيد. لا، الله تعالى البشر في اليوم الأول كانوا هدى، الله تعالى أول البشر كان هاديا مهديا آدم عليه السلام، وهكذا كل لم ينقطع جيل عن الهداية، يعني الله تعالى يهديهم ويرسل لهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويبين لهم الطريق التي يسيرون عليها، وبالتالي الهداية شاملة، لا كما يقول هؤلاء للأسف الذين البعض مع أن معارفهم يستندون فيها إلى الحدس المجرد وليس إلى الحقائق، هم لم يعرفوا التاريخ بتفاصيله، هم فقط يعرفون بعض التاريخ المسجل، والكثير من التاريخ المسجل مزور، ولا كثير من التاريخ مرتبط بالملوك والحكام والمستبدين ولا يتعرضوا لتاريخ الأنبياء عليهم السلام. المحل الوحيد الذي نجد فيه هذا التاريخ هو القرآن الكريم، وطبعا بصورته الجميلة الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى هي طبعا مملوءة بالتحريفات والتشويهات المرتبطة بالأنبياء. فيقول: فإن جانبا أساسيا من تدبيره لملكوته هو الهداية، طبعا ربوبية تدبير الملك والملكوت، فهذا الجانب هو الهداية والتعليمات التي يوجهها إلى عباده، فهو سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. يعني القرآن الكريم ذكر الخلق، يعني يخلق الأشياء ثم يأمر، يعني خلق كل شيء وهدى، يعني خلق الخلق والهداية. وهو سبحانه لم يقطع صلته بعباده في الهداية منذ بداية الوجود البشري، حين خلق آدم أبا البشر وحواء عليهما السلام، فأرفق هذا الوجود بالهدي والتوجيهات والتعليمات ذات الصلة بمسؤولية الإنسان وصلاح حياته ومستقبله الأبدي في الآخرة، ومعها رعايته المرتبطة به بها فيما وعد به عباده وفيما حذره منه في كل شيء. الهداية الشاملة، الهداية التي ترتبط بكل شيء. وطبعا في كل عصر ربما أو في كل بيئة هناك نواحي خاصة، يعني مثل مثلا قوم لوط عليه السلام كانوا يقعون في تلك المنكرات، فكان تحذيره وكان توجيهه مرتبطا بالإنكار عليهم في ذلك الجانب. شعيب عليه السلام كان قومه مثلا يطففون في الميزان، وهكذا. والشريعة طبعا المهيمنة على الشرائع والتي تحوي كل تعاليمها هي الشريعة الخاتمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لم تحتج البشرية إلى نبي جديد، اليوم أكملت لكم دينكم، اكتمل الدين وتمت النعمة. يقول سيد حسين السيد عبد الملك في هذا الأمر: واستمرت هذه الصلة بالهداية عبر الرسل والأنبياء عليهم السلام، وما أنزل عليهم من الهدى وعبر الهداة من عباده عبر التاريخ الإنساني، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله تعالى من كرمه وعدله أن يتيح لعباده كل ما لا تقوم لهم، يعني ما يقيم عليهم الحجة. جاءكم الرسل وجاءكم الهداة وخاطبوكم بما تعيه العقول وما تدل عليه الفطر السليمة، فمخالفتكم لهم بعد أن يعرفوا القانون هنا تكون المعاقبة. يعني كما يقال عن دائما القانون: وقد أعذر من أنذر. الرسل يأتون مبشرين ومبينين فضل الله تعالى، نعيم الله تعالى، الحقائق المرتبطة بالوجود، ومنذرين من مخالفتها. يقول: وكانت مشكلة الناس هي الابتعاد عن رسالة الله تعالى وهديه العظيم، إما بالكفر والجحود والرفض لها جملة وتفصيلا كما فعله الكثير من البشر اتباعا للطغاة والمجرمين. لكن البشر للأسف تركوا هؤلاء الأنبياء الهداة واتبعوا الطغاة والمجرمين، وإما عبر التحريف لها. يعني هناك ناس يقبلون الشريعة، ولكن ماذا يفعلون؟ أو الكتب يحرفونها لتتناسب مع أهوائه، إما عبر التحريف لها وتفريغها من لبها ومن محتواها الأساسي كما فعله البعض الآخر. والنتيجة لكلا الأمرين هي الضلال والباطل، هي الظلم والفساد، هي المفاهيم الظلامية، هي الاستعباد والاستغلال لصالح الطغاة والمجرمين، هي الفوضى في الأعمال التي يترتب عليها الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والأزمات الكبيرة والمعاناة الرهيبة. وهذا ما حدث في مرحلة الجاهلية الأولى قبل مبعث خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه حتى نعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت يعني الظلام، وكيف كان الجهل، وكيف كان الانحراف. حتى تلك التي أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم يحملون الكتاب الإلهي حرفوه وغيروه وحولوه إلى كتاب بشري، وحولوه إلى دين مملوء بالمظالم. لذلك هنا نعرف قيمة مبعث خاتم الأنبياء، نبعث قيمة الرسالة الخاتمة، الرسالة التي لم تحرف في أصولها ولكن حرفت في التعبير عنها عندما جاء العلماء، علماء السوء وعلماء الضلالة، وجاء كذلك الطغاة والمفسدون الذين استخدموا أولئك العلماء التجار ليحرفوا بها الدين. ولكن مصادر الدين محفوظة، القرآن الكريم محفوظ، إن الله تعالى حفظه حتى حتى يبقى النسخة أو تبقى الدين الخاتم يبقى سليما ويبقى مصدر الهداية سليما. وهذه نعمة كبرى أن يكون الشخص، أن تتوفر للشخص هذه النعمة. وبالتالي نعمة النبوة نعمة عظيمة، نعمة لا يمكن تصورها. يعني ربما نحن نحتاج إلى الطبيب فنعتقد أن الطبيب نعمة لأنه يخلصنا من عللنا المرضية لكن نعمة النبوة تخلصنا من العقد، تخلصنا من المفاهيم الظلامية، تخلصنا من الأمراض بكل أنواعها. وفي نفس الوقت نعمة النبوة ننال بها الفوز الحقيقي، السعادة الحقيقية، الفلاح الحقيقي في الآخرة. وبالتالي لا يمكن مقارنة نعمة الطبيب الذي يعالج أجسادنا بنعمة النبي الذي يعالج أرواحنا ونفوسنا والذي يقودنا اتباعنا له إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين.